وسلم تسليما كثيرا. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذا اللقاء الجديد مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام للمملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. أبدأ اللقاء هذا المبارك بإذن الله تعالى بالترحيب لسماحته، فحياكم الله شيخ عبد العزيز. حياكم الله. حياكم الله مشاهدي الكرام، وتواصلوا معنا واتصلوا بنا كي تطرحوا أسئلتكم بين يدي سماحة الشيخ كي يجيب عنها بإذن الله تعالى، ذلكم عبر هواتفنا المعلنة أمامكم وعبر موقعنا الشبكي www.islamacademy.net. أول المتصلين والمرحب بهم هو أبو عبد الله من السعودية. تفضل يا أبا عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يبركاته. حياك الله. تفضل. هو عبارة عن طلب للشيخ. تفضل. طبعا رغبة كثير من تفضل تركيز فعلا. تفضل. أحسن بالنسبة للقناة العلمية. نعم. طبعا هي مستقرة. نعم. للإنسان الشيخ نحرص على متابعتها، لكن هذا يتطلب اشتراكية. نعم. يعني إذا كان مثلا الأطفال يرغبون من متابعة قناتكم. نعم. نقرأ من القناة العلمية. أيضا الشيخ الكثير من الناس يعني من ناحية المادية ما يقدر الاشتراك. لعلنا إن شاء الله نبحث مع الإخوان في هذا الموضوع، ولعل الله أن يسر الأمر. الله يجزاك خير يا عبد الله، شكرا لك ولحرصك. أم محمد على الهاتف، تفضل. أم محمد، تفضل يا أم محمد. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ أحمد الله. أسألك أجزاك الله يسعدك، أنا لقيت خاتم في الصيدلية ذهب إلى الصالح. أيوة. والله عنه يعني خربان وغير صوتها الحليم وخربان وبعثر وجاب مني وغافل بها يعني صباحة في سفارها فيها كم قيمته؟ 100. تصدقي به بالنية وصول ذلك إلى صاحبه. أقول تصدقي بهذه القيمة، لأن المطلوب أن اللقطة يعرض عليها حول، لكن لكون هذه اللقطة قد تكون قليلة بالنسبة للتعريف ونحو ذلك، تصدقي بقيمتها بنية وصول الثواب إليها. واضح محمد. وقتلك يا شيخ عشان نزلتي توفي من قبل 15 سنة وفي رمضان يوم 28 رمضان. نعم. وما يقدر يصور ونحن قلنا ما يجاوبوه اللي يخرج عنه، والشاعر يمكن انه ما خرج عنه ماني مطمن يعني. يجوز دحين اللي يخرج عنه انا. وش مرضه غفر الله له؟ ايش؟ مرضه الذي كان فيه مرضه. والله انا مرضه النماذج انا يعني ما ادري انا والله وشنو مرضه، بس انه ما يقدر يصور. لان اذا كان ما يستطيع الصوت، لان هذا المرض مرض خطير. يعني كالأمراض الخطيرة، فهذا يكفيه أن يطعم عنه، يكفيه أن يطعم عنه عن كل يوم مسكين. طيب شكرا لك يا محمد. اسمع يا أخي. نعم. الله يسعدك. أنا يعني اسمها سنجينا مجاكو يطعم عنه، بس يمكن مطعم عنه بس يعني أنا بغطي وأعطيها كلها كل تجارب إن أطعمت فحسب. أيوه. إن أطعمت عنه خوفا من ان لا يكون اطعم انت لا شيء عليك. والله اني ما ادري عن اطعم، هم استاذنهم ما خرجوا عنه يعني. اذا اخرجي وانت على خير ان شاء الله. كم ياتي كل طيب؟ عن كل يوم كيلو ونص، عن الشهر كله 45 كيلو. 45 كيلو وكنت انت زياده شفتي؟ طيب زياده خير. طيب الله يجزيك بالخير. وياك يا محمد، شكرا جزيلا. انتقل عبد العزيز، تفضل. عبد العزيز. السلام عليكم. وعليكم السلام عبد العزيز. شهد الله اني احبك يا شيخ. احبك الله الذي لاجل الفن. امين. في مقولة يا شيخ بس معنا ندري. ايه. بعض الناس يا شيخ يقول اللي ما يقدر يستحي من بنت عمه ما تجيب ولد. تسأل عن صحتها ولا شرعيتها ولا وش؟ لا يعني هل مقولة هاي كلمة تجري على اسر بعض الناس. بلا اعتبار لها. التنفير والتأنيب بيد الله، لا لا استحياء وعدم، هذه كلها أقوال تقال على اعتبار لها وليست شرعية. لأن التنكير والتأنيث هذه أمور الله يدبرها، يهب لمن يشاء، لله ملك السماوات والأرض، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. دكتور آخر عبد العزيز، لله ملك السماوات يخلق ما يشاء، لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. شكرا عبد العزيز. أم محمد تفضل. أم محمد تفضلي. يا أم محمد، أم محمد طيب ألو. نعم ألو. نعم أم محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كل عام بخير. وعليكم كذلك. أبو؟ نعم. أيوه، عندي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول تفضل. ما هو السؤال؟ السؤال الأول كان يوم عاشوراء. إيه؟ كان عندي الوالد تعبان الله يرحمه. نعم. فنزلت الصفحة حسيت بتغير الجو وحسيت بالفضول، فجأة الوالد صيح الليل أول أنا خدت كده، فكانت مسكت منها تعبانة، دخلت المستشفى هو منها أسرني يوم الغرفة. ما الذي حصل منكم؟ سؤال، ما هو نوع الخطأ؟ ما هو نوع الخطأ الذي تتوقعين حصل منكم؟ ألو؟ نعم. أنتم ماذا فعلتم؟ جاب الجلطة بالكلمة. طيب ناس جابكم أنتم؟ نعم. الجلطة لكم فيها سبب؟ ما أدري، أنا خرجت عن جلطة وغير الجلطة اي، وكان الجو كان الجو ما افتكر الموضوع هذا حتى الجنب اللي انت مرضه. يعني اخت محمد انتم انزلتموه في ثناء المنزل او لا؟ صحيح كذا سمعين من الهاتف. اي. وكان الجو باردا؟ الجو؟ اي. لا لا لا. طيب. الجو طبيعي حلو يعني. يعني وتتوقعون ان خروجه في الفناء كان سبب من اسباب الجلطة؟ نعم. تتوقعين ان خروجه في المنزل في الفناء كان يعني سبب من اسباب الجلطة؟ ألو أم محمد. أي تقولون أخذتم الوالد إلى فناء المنزل؟ أستاذ هذا مقابل. طيب إذا أستاذ ياسر لو سمحت تحت الهواء تحاول أن تأخذ سؤال أخت محمد وأسئلتها التالية وأستقبل اتصال آخر. عبد الكريم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مساكم الله بالخير. حياك الله. حيا الله خير. حياك الله. فضيلة الشيخ الله يجزاك خير، ما حكم المال الذي يكتسبه الكفيل الذي يستقدم المال كفار إلى جزيرة العرب؟ هو يا أخي أصل استخدام غير المسلمين، الأفيد المجائز، أصل استخدام المسلمين لغيرهم جائز، الاستخدام جائز، والاستخدام المؤقت، والاستخدام الذي لمنفعة، والاستخدام الذي للمصالح، وليس بالمقيمين، وإنما استخدموا لمصالح وأغراض تطلبهم عن الحاجة تدعوه إلى ذلك، فهذا لا يعتبر يعني أمر محرم، لأن هذا ليس إقامة، وإنما هذا استخدام لحاجة متى ما انقضت الحاجة غادروا إلى بلادهم. سؤال آخر عن الكريم. لكن فضيلة الشيخ، نعم، يعني بالنسبة الآن اللي يستخدم العمال هذا، نعم، خالف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، توجيه الرسول. وش قال الرسول؟ سم؟ ما هو هدي الرسول اللي خالفه؟ بالنسبة لدخول الكفار الجزيرة، الرسول هل قال لا يدخلوا أو قال لا يقيموا؟ الرسول ما قال لا يدخلوا. الله يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. نحن ما منعوا من الدخول، منعوا من الاستيطان والإقامة الدائمة، أما دخول واستقدام لمصالح ما فإن هذا أمر لا مانع منه، وما زال المسلمون في عهودهم الأولى يتجرون مع غير المسلمين، وهذا أمر لا إشكال فيه، الممنوع هو الاستيطان الدائم والإقامة الدائمة. وأما مجرد مجيء لغرض ما من الأغراض وتحقيق مصلحة من المصالح فالمسلمون بحاجة إلى يعني ما يصبح دنياهم ولا شك يجب أن يتعلموا ويتفقهوا وإذا استخدموا غيرهم واستفادوا من خبرتي هذا أمر لا مانع منه. شكرا لك عبد الكريم. نعم كريم. شكرا لك. خلاص إن شاء الله خلاص. الأخوة أخذ السؤال من محمد وسأطرحه بعد قليل يعني بعد اتصال المفاصل. تفضل. نعم مفاصل. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا سيد. نعم. يا سيد. تفضل. أنا أعلم أن يعني المنام أقول لكم ينبغي للمسلم إذا رأى في نومه ما يكدر نفسه فينبغي له أن يتجاهل ذلك الحلم وأن يغير منامه من جنب إلى آخر ويبسط عن يساره 3 مرات ويقرأ سورة الإخلاص ويتعوذ بالله من الشيطان ومن شر الرؤيا. أبو عمر من العراق تفضل. السلام عليكم شيخ حاج ياسين. حيا الله أبو عمر تفضل. أرجو إقطاع بعض الوقت. تفضل. حصلت على موضوع مرض من دواياتي بطريقة غير شرعية. وضعته 250,000 دينار وأتمته من مالي الخاص بمبلغ 250,000 دينار. واشتريت به أرض سكنية ب500,000 دينار في حينها والآن القطعة أصبحت ب10,000,000 دينار. ماذا أفعل؟ أرجع المعطار إلى الدائرة أم أبيع القطعة وأعطي نصف المال لمشروع خير المسلمين؟ جزاك الله خير. يا خليك معي أبو عمر. أبو عمر. أبو عمر يقول حصل على مطور او يعني محرك بطريقة غير شرعية. الجهاز هذا المحرك حصلت عليه بطريقة غير شرعية. نعم. ارجو ان يبقى معنا ابو عمر. ابو عمر. نعم. المحرك حصلت عليه بطريقة غير شرعية ليس كذلك؟ اي نعم نعم. والان طريقة ولكي كيف طريقة الوصول لي حصول عليه ابو عمر؟ ما هي هذه الطريقة الغير شرعية؟ سرقة. نعم سرقة. سرقة. والآن نمت هذه البلاد التي اي نعم نمت هذه البلاد الشيخ التي زرعها اي نعم نعم غير شرعية. المهم التوبة الى الله قبل كل شيء والندم على ما مضى وان تعيد الى اهل الجهاز ذلك الجهاز او قيمته في وقته وتستغفر الله ولعل الله ايامه يصبر. شكرا لابي عمر. شكرا لك. قبل قليل ام محمد اتصلت والاخوه جزاهم الله خير يعني اخذوا سؤالها تحت الهواء. هي قالت ان والدها او ان والدها قبل مده من الزمن قبل ان يتوفاه الله كان متعبا وبمرض الشلل واخذته وانزلته الى فناء المنزل في الساعه 2 ظهرا وبعد ذلك اشتد عليه تعبه في الليل وانتقل الى رحمة الله بإذن الله بسبب جلطة في القلب. تقول هي تشعر الان بانها كانت سببا اذ انزلته الى الفناء. فهل يعني هل انزال ان انزلها كان باردا او حارا شديدا او بارد شديدا؟ قبل قليل تقول جو كان طبيعيا. اذا الامر قضى وقدر. سؤالها الثاني يا شيخ تقول انها يعني تدخل في خصامات مع والدتها مما نوصل ذلك الى ان تدعو على والدتها وتريد لا يجوز لها ذلك. الله يقول وقل لهما قولا معروفا وقل لهما قولا كريما. الله يقول وقل لهما قولا كريما اي قولا هينا سهلا. لا يجوز ان نخاطب الامه بالجفاء والغلظه ولا نرفع الصوت عليهما بل نتادب معهما لان الله يقول يخفض لهما جناح الذل من الرحمة. أم يوسف من الكويت تفضلي. عليك السلام. السلام ورحمة الله. أكيد رأيك تسأل عن الخضر عن النبي أول. الخضر عبد من عباد الله كما قال جل وعلا: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وقيل إنه نبي، قيل إنه ولي، وقول قوي أنه نبي من أنبياء الله، لكنه ليس مرسلا. ولكن الخضر حصل فيه عند الناس اختلاف، وانقسم الناس فيه إلى قسمين: فقسم يرى أن الخضر لا يزال حيا، ونسبوا في ذلك آثارا موضوعة، فقالوا إنه بقعة النبي وقت يوم وفاته وعز أهله فيه، وقالوا عنه إنه يحج كل عام، وقالوا. والصحيح أن الخضر مات كما مات غيره، لأن الله يقول: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مات أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. فالخضر مات وليس له وجود، انقضى بموته. ومن ادعى أنه حي وأنه يحج كل عام ونحو ذلك فهي أقوال وآثار مردودة لا صحة لها. أنا أستاذ شريف، ممكن سؤال ثاني؟ تفضل. يا أستاذ، لماذا الله عز وجل حدد الصلاة في مواعيدها؟ وهل الحديث علي رضي الله عنه عن اليهود لما أتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وسألوه عن تحديد هذه المواعيد هل هو صحيح أو لا؟ المهم أن الله جل وعلا قال في كتابه العزيز: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال: فإذا أمنتم وقال جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. تكفر آخر من يوسف؟ لا، إذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وجبريل أن النبي في يومين، أنه في اليوم الأول في أول الوقت، وأنه في اليوم الثاني في آخر الوقت، وقال: يا محمد الصلاة بين هذين. نعم. إذا شكرا لأم يوسف. أبي عبد الله على الموقع يقول من المغرب، يقول: هل تصح الصلاة خلف من يقرأ إياك نعبد وإياك نستعين بدون تشديد الياء؟ هو إذا قال إياك نعبد إياك نستعين، بعض العلماء يقولون إن الفاتحة فيها 11 تشديدة، فإذا ترك شيئا منها بطلت صلاته، لا بد أن يعطي كل حرف حقه. فإذا قال إياك نعبد ما يصح، إياك نستعين حلف، لا بد من إياك نعبد إياك نستعين. ولهذا قالوا: فلو ترك تشديدة أو حرفا بطلت صلاته. أم فهد على الهاتف، تفضلي أم فهد. أم فهد هلو. نعم تفضلي. هلو. نعم. سلام عليكم. سلام. هلو. نعم نعم تفضل. أنا حامل. إيه. أنا حامل. طيب. في رمضان كان شهري السابع. طيب. كان شهري السابع وصمت رمضان كله لله الحمد غير يوم واحد. حسيت بتعب كذا واضطرت. طيب. ما شكل. اقضي هذا. اقضي هذا اليوم الحمد لله. بس اقضي. أبدا. بس. سؤال آخر. لا. شكرا ام فهد. عبد السلام. عبد السلام اهلا بك، تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. استفهم السؤال. تفضل. مشروعية الطيب لغير اهل مكة في الاشهر الحرم. الصيد محرم في الحرم. ومحرم على المحرم. فالمحرم اذا احرم حرم الصيد عليه. لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ومحرم صيد الحرم كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم هذا البلد يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمه الناس وإنه حرام بتحريم الله له إلى يوم القيامة لا ينفر صيده ولا تلتقى الحديث. فالصيد حرام صيد مكة ما كان من الصيد وحشيا بمكة حرم أما ما كان أهليا فلا. يعني الاستماع قد أخرى يسود يعني المكي الحرمي لو صادوا خارج الحرم حل لهم بلا شك. نعم وإياك عبد السلام. شادي تفضل. أيها الشادي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل. كيفك؟ حياك الله. شادي. يا شيخ ما حصل تفسير للجواب. طيب شكرا لك. والله التصوير بكاميرا الجوال أحيانا يكون فيه خطورة ويكون فيه هتشا لاستقرار المسلمين ويكون فيه نشرا للشر ويكون سببا أيضا لهدم البيوت. فالذين يلتقطون الصور بالكاميرا وما يسمى تدبيجها حتى يحولون المرأة كأنها يكلمها رجل جميل ويرسلون ذلك إلى الزوج ويبثونه في خلال زوجها وربما يقع في نفسه شر ويظن الظنون السوء فتكون تلك الصورة سببا لافتراق الزوجين. فينبغي لنا أن نتقي الله ولا نستعمل هذه الكاميرا في أمور تخل بالآداب وتخل بالفضائل تسبب النزاع. أسأل الله العافية. طيب على الموقع سماحة الشيخ الأخت أم فهد تقول كان لدي عذر دائم وكنت أظن أن العمل بالقول أنه يجوز ربما هنا فيه خطأ كتابي تقول أنه كنت أظن أنه يجوز لي أن أصلي بوضوء واحد أكثر من فرض دام معي يعني ما دام أن العذر لا زال معي أكثر من 3 أشهر ثم تذكرت أن هناك من الأقوال أنه يصلي لكل فرض بطهور جديد فعملت به لأنه الأحوط. هذا الأصل أن من حدثه دائم يلزمه الوضوء لوقت كل صلاة. أبو عبد الرحمن تقول وله أن يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من الظهر العصر وبين المغرب والعشاء إلى سقط الوضوء عليه كل فرض. جزاكم الله خير. أبو عبد الرحمن تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. الله. يا شيخ بس على الآن. نعم. في صوف في شر. نعم. طبعا كان عليه الدين هذا بمعنى زاد عن مبلغ الدين زيادة هذا ما أدري هو تبرع لكم بقضاء الدين. نعم ردوه عليه قولوا هذا زائد انتم اخذتم منهم لغرض محدد وهو قضاء الدين والدين قضي وزاد المبلغ عن قضاء الدين فارجعوه الى اهله او استأذنوهم باعطاء ذلك الانسان كان فقير لانكم اخذتم مبلغا لامر محدد. لا زال معنا فضل عبد الرحمن. لا شك يعني هم محتاجين وقت الان عندهم برضو زين انهم الان عندهم يعني في شيء ثاني. اذا اكتشف ان كنتم اخذتم المبلغ لقضاء دين معين نعم جهشا وان كنتم اخذتم لديونهم العامه فهو شيء اخر فان كان دين معين فارجعوا ما زاد اليهم واخبروهم وإن كان أعطيتم الإذن في قضاء هذا الدين أو غيره فلا مانع من قضائه. شكرا أبو عبد الرحمن. شكرا لك. أبو عمر. عليكم السلام ورحمة الله. حبك الله يا شيخ. حبك الله. تفضل. أنا نام ست شيخ في يوم من الأيام نويت هذا اليوم صباح اني ما افطر وبعدين اكملت الصيام فهل هذا عمل جيد ان شاء الله؟ يعني لما اصبح الصبح انت ناوي للصوم؟ ايوه نعم. ما دمت ناوي ان الصوم اول هذا الليل فان شاء صومك صحيح. طيب سؤال اخر ابو عمر. اكرمك الله يا جزاكم الله خير. بارك الله فيك. ام فهد الحقيقه على الموقع سمحت الشيخ بالمنال من الكويت تقول ما حكم لبس الكماشات التي يكون بها بلاستيك يشبه الشعر للزينة، بعض يسمونها ما قدروا يسمونها بس يحطونها في الشعر يا شيخ تشبه الشعر للزينة. وصل إن كانت وصلا نصف وإن لم تكن وصلا فلا بأس. طيب جزاكم الله خير. أم محمد على الهاتف تفضلي. أم هاجر انتظري. ألو. نعم. السلام. السلام. أنا كنت حامل. نعم. من قبل يعني فتحت السنة وطلعت السنة. طيب. يعني ولدت ما في ما معنية بس رحت المستشفى قالوا عندي طبيعة بعد ثلاثة فاضي. وجبت وما رحت يعني هل يلحقني ذنبي أو لا؟ كيف؟ أعيد سؤالك يا محمد صوتك غير واضح لدي كثيرا. يقولك أنا حامل. طيب. بالسنة الثالثة. طيب. اليوم جيت أنا نفس الصغار يبحثون عن الثلاثة فاضي، بالتالي ما نعلمها يعني بس كنت نفس عقلته يعني ما أفهم. فهمت علي؟ أنا لم يتضح السؤال لي حقيقة. وأنا أسمع يعني. أم محمد. أنا أحب نجد قولك يعني. واضح لكم شيء؟ لا واضح لكم شيء لأنه يقطع الصوت عندنا أرجو من الإخوان أيضا يحاول الحصول عليه. يقول أنا كنت حامل. طيب. وهي وضحت. الساعة الثالثة. طيب بعدين. وما رحت ما يرنا الثمر يعني رحت المستشفى قالوا لي كاتب انك انت قاعد الثالثة وما رحت ما الثمر يعني خاطر يلحقني ذنب لما تسيبه انا ما معي وجه يعني امرأة. استاذ ياسر تولى المهمة يعني لما رحت المستشفى اتفضل حامل. طيب اعطونا مهاجر يشوفون السؤال ام محمد. هلا ام مهاجر عليكم السلام. بارك الله فيك. تفضل. انا بالنسبة جدا وكانت بالعناية فأنظرت نظري إنها لو عاشت أسميها عائشة. فكان خلاف بيني وبين زوجي فأسميتها اسم ثاني. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني ولد زوجي قال أنا وياه متزعلين يعني حوالي 7 شهور. يعني حاولت أصلح الأمر فيما بيني وبينهم بس ما لي فايدة. هل علي لبس من الست؟ أولا اسم المولود من حق الأب. فالأب هو الذي يسمى. ولا ينبغي منازعته بل التعاون معه والامر سهل. والاسماء لا تؤثر. انت اردت اسم وابوه اسم لا يكون يعني تحديد اسمي مجال الاختلاف. اما ما بينك وبين زوجك من هذه المقاطعه فان كان الامر يتعلق بزوج شان اخر وان كان يتعلق بشان اهل البيت فينبغي لاهل البيت ان يتقوا الله ولا يسعوا بالتفريق بين الرجل والمرأة وزوجته فلعن الله من خبب امرأة على زوجها. يجب أن يتقوا الله وأن يسعوا بالإصلاح ولا يكون سببا في التفريق فتفقع ذلك الله. وإنما الذي يسعى بالتفريق هم السحرة وأعوانهم كما قال جل وعلا فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. أنا أختي كانت تابعنا في سنة من السنوات ما قدرت تصوم رمضان، كان عندها القلب وصلها عملية صماص من حبيبها بالصوم. فالحين الحمد لله هي باستطاعتها تصوم، هل تقعد عن كل يوم لتخين وتخين ولا تقطع تكسب الأربعة؟ أما الأيام الماضية تصومها بإطعام. تقضي بإطعام. شكرا يا مهاجر. شكرا. ابن محمد على من الموقع من فرنسا يقول جدتي لا تستطيع الحج وحدها وليس لها محرم يستطيع الحج معها فكيف تفعل علما انها ان معها مالا للحج او مال للحج. اذا عجزت بنفسها لن تجد محرما يرافقها وعندها مال يجب عليها ان تدفع لمن يحج عنها ويقوم مقامها. سؤاله الاخر يقول علمت ان الجنين يكون حيا بعد 120 يوما 120 يوما وانه لا يجوز اسقاطه لانه حي فهل يجوز اسقاطه قبل هذه المدة قبل ان يبلغ 120 يوم؟ الصحيح الفقهاء يقولون ان النطبة قبل الاربعين قبل ان تستكمل اربعين يوما يجوز اسقاطها, واذا استكملت الاربعين واصبحت علقة حرم الاسقاط ولو كانت الاربعين الثانية. جزاكم الله خير. ابو ايمن من العراق تفضل. تفضل ابو ايمن. ابو ايمن سمع من الهاتف لو تكرمت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. يا شيخ بالنسبة لنا الحاج. اي. نعم. هل يجوز الانسان ان يتحدث سر المرأة الى بيت الله بأداء فريضة؟ مع العلم ان هناك لحد الان ما تنفت لما ترفع من هذه الفريضة. والله يا اخي من ادى فريضة الله عليه ويعلم ان في مجتمعه اناس لم يكن يعلم انه في مجتمعه, يعلم في مجتمعه اناسا لم يحجوا فافتح الطريق لهم كان ذلك خيرا, لا يزاحمهم في طلب تاسيس الحج وهو قد ادى الفريضه, يدع المجال لغيره فهو افضل له. ابو ايمن سؤال اخر. ابو ايمن جزاك الله خير. وإياك. شكرا لك في أمان الله. أم البراء تفضلي. أم البراء السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سمعت الشيخ؟ نعم. ما حكم المرأة شرعت مرأة في إلهها؟ الصوت تفضلي. أم البراء ما حكم شرعت المرأة مثلا في الإذاعة مثلا في برنامج هادي من شائد بفائدة او نصيحة ما حكم صوتها عليه في ذلك؟ والله الذي انصح به المرأة المسلمة ان خروج صوتها في وسائل الاعلام ان ذلك غير مستحسن وغير لائق بالمرأة المسلمة, لان وسائل خروج الصوت او مشاركة الرجال في اي برنامج ما من البرامج واشتراك الرجل والمرأة هذه فيها خطورة, فأنا أنصح الفتاة المسلمة أن لا تكون مشاركة بهذا. طيب للصلاة خرم البراء. طيب ما حكم لبس العباءة الكتف أثناء الصلاة؟ ما في شيء. طيب ما حكم لبس المرأة هذا اللبس اللي يقولون عنه اليوم مثل البراءة الجنقال على بلوزة حتى تحت الركب؟ المهم ينبغي للمرأة المسلمة ألا تكون في لبسها مشبهة بغيرها من المسلمات, وأن يكون لباسها ساتر جميع بدنها. شكرا يا أم البراء. قبل قليل محمد التي اتصلت وقالت إنها حامل في 9 أشهر تقول ذهبت للمستشفى وقال لها يعني تبقى تقريبا 5 أيام على الولادة, فقالت لهم إني أشعر بآلام الطلق والولادة فولدوها. تقول بعد ذلك بيوم واحد توفي هذا المولود. تقول تشعر بالذنب والإثم لذلك. نفسي هي أشعر في هذا وليس أطباء أجر طلقا صناعيا بناء على من ماتين, لكن وفاته بقضاء الله القدر. طيب كان لها سؤال آخر أيضا سماحة الشيخ. تقول أنها وعلى مدى 15 عاما تقريبا هي تبلغ 40 من عمرها الآن بالمناسبة, تقول انها كانت مهملة في صلاتها فتصلي يوما وتترك الاخر وهكذا, والصيام ايضا كذلك كما يذكر الاخر. علي التوبة الى الله. ايوه. واستقبال عمر جديد توبة النصوح, والله يتوب على من تاب. الحمد لله. عادل تفضل. السلام عليكم. السلام. السلام. والله كيف اللي حبت الله. حبت الله. عندي سؤال واحد. نعم. ما حكم الذهاب للزواج وعلم في ان هذا الزواج منكرات وفيها اللي موجود؟ يا اخي اذا كان في ذهابك تخفيف للشر, تخفيف للشر وتقليل للمنكر ونصيحة وتوعية اسلامية وتحذير من الشر ودعوة الخير برزق وحكمة ودين, فلعل حضور خير. جزاك الله. واياك. ابا عمر تفضل. أبا عمر المرة الأخيرة. أبا عمر. نعم. يا سلام تفضل. الو السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله. ممكن يا شيخ؟ تفضل. ما حكم لابس الفدية في رمضان عمدا مدة 4 أيام؟ وشفظ. حكم لبسها يا شيخ عمر؟ يعني احنا ما صدقنا يتكلم وما صدقنا السؤال. طيب. حكمه؟ راح أبو عمر. عسى يرجع أبو عمر معنا الشريف من السعودية. تفضل. تفضل يا شريف. أيوه. تفضل. مثل الشيخ؟ تفضل. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. اللي يحبك بالله يا شيخ والله. حبك الله. أدريت أنا أطول العمر على العمرة، أنا عملت عمرة. طيب. عملت عمرة يا شيخ وابتدأت اتحللت ورجعت كان العمرة بنية يعني شيخ ينفع بنية شخص واحد ولا ممكن يكون شخص متوسط يعني. يعني عملت عمره بنيه شخص متوسط يجوز لاصدقاء المتوسطين ولا لازم اسمي شخص واحد؟ اها لابد ان تكون العمره شخص واحد للاشخاص. اذا كنت تريد ان تعتمر على اشخاص فعن كل شخص عمره واحده ولا تكفي عمره واحده عن عده اشخاص. نعم. سؤال اخر شريف. طيب انت اسئله الوان شخص منهم ولا خلاص لازم على واحد ثاني؟ كيف؟ ينفع الويان الواحد منهم دلوقتي؟ انت اعتمرت خلاص؟ نعم. اعتمرت بنية انها عن جماعة؟ نعم. هذه عن نفسك؟ لا عن جماعة. ابدأ ان شاء الله بعمر المستقبل ان شاء الله. نعم. الله يجزاه خير فيه. وياك شكرا. جزاكم الله خير. حياك الله. انا اتصال. طيب ام علي من الجماهيرية الليبية تقول هل يجوز اعطاء كفارة اليمين الى عائلة يتيمة لا تجد من يعولها؟ تعطى فإن كانوا 10 دفعت لها تدريهم كلها وإن كانوا أقل من 10 دفع لهم بعاد رؤوسهم وكم أعطي الباقي تكمل 10 لغيرهم. من الكويت ومن نواف تفضلي. نواف أم نواف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم. تفضل. ما هو السؤال؟ جزاك الله خير. أنا أسأل عن حج الخدم. أنا أسأل عن حج الخدم. أنا هاي ثالث جامعة ولا حجزها. طيب يعني تحددين واحدة أو مجموعة؟ فما معهم محرم وحجتهم من الكويت إلى أي. طيب إذا صار عن حجتهم مجموعة ومعهم واحدة مشرفة عليهم مرض. يعني تحددين واحدة أو مجموعة؟ الظاهر يحجون مع مجموعة يمكن في حملة أو شيء. شيخ لا لا هذا السنة وأنا حجت سنة حجت واحدة كل من سنة واحدة حجت برفقتك يعني؟ لا برفقتك مع الحملة. آه. الحقيقة المرأة إذا رفقت مجموعة المرأة إذا لم تجد محرما فالحج غير واجب عليها لأن الله يقول لمن استطاع إليه سبيلا والمحرم من السبيل. فإذا لم تجد محرما فالحج ليس بواجب عليها. سؤال آخر من نواف. طيب شكرا لأم نواف. أمل تفضلي. أمل. ألو. تفضلي. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن أسألك؟ يلا. بالنسبة للمرأة يعني يكون زوجها ما يصلي يعني حكم الجلوس معه. وتنصحه لله. وتخوفه من الله إذا علمت أنه لا يصلي لا في البيت ولا في المسجد مستمر على ترك الصلاة وتعطيلها في الحقيقة عن البقاء أو مشكل لأن هذا الذي أصر على أن لا يصلي لا في ليل ولا في نهار يخشى عليه أن يكون داخلا في عموم قوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. لأنه بالشكل قد يرتب المسح والارتجاب عن هذا الشيء ولا يصلي الصلاة حتى لا يرتب الجماعة حتى المسجد المهم جمعة ولا كل يعني إذا كان ما يصلي جمعة ولا جماعة فهذا لا خير فيه ولا البقاء معه. أسأل الله أن يهديه ولا يرده للصواب. طيب العمل يعني في هذا الشيء والله إن صحيح يحوفي إن الله واخبريه بأن يرتب يعني جاهل إذا أنا ما أبغى أصلي صلاة المنزل ما يحد على بكية يعني إذا أعلن أنه لا يصلي فلا يجوز البقاء معه وعرض الله أن يرضى يطالب يعني في المحاكم العمل كيف يعني. يحاكم لها دور في هذا الشيء. أنا أقول يعني انتظري وبعد يقول النصيحة يستطيع من يعني يقنعه لعل الله أن يصفح على قلبه ولعل الله أن يشرح صدره للحق ولعل الله أن ينقذه من هذه الغوائط. يرفض أدبات الشيخ ويقول لي لا ما غاضين عن الشيء أن يبغى الناس إطالة المهر يعني. إذا كان لابد من هذا لا مهر له لأن خطأ منه جعلت ترجعون للمحكمة. شكرا يا أبو ويا كامل. محمد فاروق تفضل. محمد طيب. أم عبد الرحمن على الموقع من المغرب تقول أخشى الوسوسة سماحة الشيخ فأسرع في صلاتي وخاصة عند تلاوة القرآن فهل صلاتي صحيحة؟ الإسراع قسمي كان نقر وعدم اطمئنان فإن كان تخفيفا مع الاستيار بالواجب فلا معنى. جزاكم الله خير. أيضا أم عبد الرحمن هذه المرة من الأردن تفضلي. أم عبد الرحمن السلام عليكم. عليكم السلام. يعطيك العافية فضيلة الشيخ. طيب فضيلة الشيخ يعطيك العافية. حياك الله. ما هو السؤال؟ لو سمحت بدي أسأل. نعم. في العمرة في شهر رمضان المبارك هذا عملنا عمرة. نعم. شهر رمضان المبارك. طيب. فوجدنا نساء من المصريات أكثر من مصر. تتوضوا في حوالي نصف لتر ماء داخل المسجد على سجادة داخل المسجد فهذا الشيء يجوز ولا لا يجوز؟ طيب جزاك الله خير من رحمه. شكرا جزيلا. استاذ ثاني لو سمحت. في بعض الناس يقولوا انه ابليس لعنة الله عليه انه كان مقرر مع ربنا سبحانه وتعالى يخلق سيدنا ادم عليه السلام وانه هذا ابليس كان مدلل في الجنة فعشان هيك هو عصى ربنا وما نبغي انه يسجد لسيدنا ادم. صحيح. طيب الثالث والأخير. نعم السؤال الثالث لو سمحت. في بعض الشيوخ في السعودية لما عملنا العمرة قال انه لازم الانسان اذا بيعمل عمرة ده ما بيصير الا بعمرة واحدة من خارج السعودية واذا بيعمل عمرة الانسان ثاني لازم يرجع على بلده مثل يروح على مسجد عائشة او التنعيم ليرجع على بلده نفس البلد ويرجع ثاني مرة إنه يعمل عمرة. أي واضح هذا السؤال. الأول جزاك الله خير. السؤال الأول تقول في الحرم المكي بعض النساء كنا يتوضأنا بكميات كبيرة جدا من المياه الموجودة في الحرم فهل هذا شيء صحيح؟ لا غير صحيح. كون يستخدم موضع المصلى يتوضأ للوضوء ما يصح. الوضوء له دورات خاصة. لأن هذا الوضوء وإن كان ماء طاهرا لكن سيؤدي إلى ضرر ويلحق الأذى بالآخرين ويضيق عليهم ويأخذ مساحة لا يصلى فيها وهذا فيه ضرر وإيذاء فلا يجوز ذلك. الثاني تقول مقولة تقول أن إبليس كان مقربا لربه جل وعلا ومدللا ولذلك عصى. إبليس عنصره غير عنصر الملائكة تشبه بالملائكة لكنه ليس منهم كما قال الله جل وعلا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فهو مع الملائكة في ظاهره لكن عنصره غير عنصرهم فلهذا كان الكبر والحسد خلقا له وملائكة الرحمن مطهرين من كل هذه الأجناس فهو معه ظاهرا ولكن لما جاءت الحقائق ظهر خبثه وخبث عنصره وطبعه فظهر من كبره وفيه وحسده ما جاء ما أهبطه الله إلى الأرض وحكم عليه بالخلود في النار وجعله قوادا لكل رذيلة. الثالث تقول نعيشة أما الثالث فمن أحرم من الميقات كأنتم مثلا ثم أردتم العمرة من مكة فاخرجوا إلى مسجد عائشة ما يسمى بالتنعيم والذي يطلق معنى عائشة وأحرموا منه ولا يلزمكم الإحرام من بلدكم ثانية. الإحرام الأول من الميقات الذي تمرون به والإحرام الثاني من مكة تحرمون إذا نويتم العمرة من مكة تحرمون من أجل الحل كالجعرانة والتنعيم وما يسمونه بمسجد عائشة. أم حسن تفضلي. ألو تفضلي. أم حسن أين أنت؟ تفضل أين تفضلي لو سمحت ترى عندي جدة أين مصابة بزوجها من قبل سنتين. فهي لها يعني بعض المال الجسيم. وهي جالسة عند أمي اللي دايمة عليها وهي اللي تغسلها وهي اللي تلبسها وتأكلها من مالها هذا و تقوم عليها يعني على أحوالها. طيب. جاء ناس قالوا لها تصدقي من مال أمك هذا لأنه هو بسيط محسوب. لا لا تصدقي. من المال الاجتماعي. لا لا تصدقي منه فلوس وتصدقي عنها. لا. أو يعني تعطي بنفسك أو تصدقي. أيضا لا تصدقي. تقول لأمي أنها تاخذ من مالها هذا البسيط. لا لا. عنها بدون إذن لأن هي ما تصدق. لا يجوز. قالوا لها بس تصدقي بكذا ما تفهم ما تصدقي. لا يجوز لها ذلك. تنفق عليها منها. او تزعج على ان خادمة منها وعما ان تصدق به فلا. ام روان تفضلي. ام روان تفضلي. ام روان السلام عليكم. عليكم, عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ والله انا كان عندي سؤال. انا كان عندي ايام مع اسماء الحيض في رمضان. أيوه. فكنت بعولها لما كان بيجي عليا رمضان الثاني. بس دلوقتي انا الحمد لله خلصتها كلها. بس انا سمعت بعد ما صمت وخلصت الصيام ان لازم اطلع فلوس. نعم لا بد من اطعام مسكين عن كل يوم لان التأخير ما كان بسبب العذر فانما تتكاسلا سمح القضاء يطعم عن كل يوم مسكين. طيب لو سمحت يا شيخ في سؤال تاني بعد اذن حضرتك. تفضل تفضل. طيب دلوقتي انا الحمد لله بصوم اثنين وخميس سنه ابتداء بالرسول عليه الصلاه والسلام. نعم. طيب انا بحس ان زوجي ما بيحبنيش اصوم. إذا هو وقع على الصيام حق الزوج ثواب ولا لا؟ حق الزوج أولى من الصيام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه. طيب شكرا يا أم روان. جزاء تفضل. تفضل يا جزاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعطيكم العافية. أنا والله يا شيخ لي أخو نذر حوالي 13 يوم وذكر الله عليه توفى. نعم. طيب وما أدري شو حكم فيها يعني هل يطامن أو يصدق عنها أو شيء. نذر أن يصوم كم يوم؟ حوالي 13 يوم. حوالي 13 يوما وتوفي قبل أن يؤدي نذرها. إن سمتم عنه فجزاكم الله خيرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه. سؤال آخر جزاك. يعطيكم العافية. بارك الله فيك. عبد الكريم تفضل. عبد الكريم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ألو. نعم تفضل عبد الكريم. طيب يا شيخ حياكم الله. انا عندي سؤال يا في رمضان. تفضل. يمشي الساعة ثنتين ونص في الليل. نعم. ركض على اني ما افرشت الجوال على اني لابوك للسحور. ايه للسحور. طيب. جاتني امي بعد ما اجت اجلت تقولي صلاة الفجر وانا احلم انها تقولي السحور. فانا كنت اروح للمطبخ فاكلت لي الطعام يعني اشرب له مثل يقين ثلاث كرامي واحتفل لعله لا شيء على صومك ان شاء الله صحيح. سؤال اخر عبد الكريم. السؤال الثاني غير انتم اعمار يلتقوا البحر الاحمر حلال ولا حرام؟ لا شيء ان شاء الله. طيب شكرا يا عبد الكريم. لازلت تفكر في الأسهم. أم سلمى سماحة الشيخ تقول حججت أنا وزوجي قبل 5 سنوات وفي اليوم 12 كانت الحملة متعجلة. ذهب زوجي ورمى ولما رأى الزحام شديدا رمى عني بغير علمي وعندما جاء أخبرني بذلك قلت إنه لابد من توكيلي له وقلت له إني غير موافقة على هذا التوكيل لقدرتي ولله الحمد على ذلك لكنه رفض وحاولت معه فقال إما أن توكليني الآن وأذهب فأرمي عنك وأبى أن يتركني أرمي بحجة الزحام وقال هيا إلى الحرم فاضطررت أن أوكله وأنا غير راضية. ما دمت وكلتي انتهى الأمر. لكن كان المفروض على الزوج إذا كان الأمر بإمكان المرأة أن ترمي بدون مشقة أي مكسنها لكن ما دام وكلته ثانية فالأمر انتهى إن شاء الله. هل لكم من قول تختمون به الحلقة سماحة الشيخ؟ أرجو من الله للجميع التوفيق والسداد ولهذا البرنامج في الاستمرار والدوام على الخير والتعاون مع الإخوة إن شاء الله في هذه الحلقة المباركة، ولعل هذا إن شاء الله مساهمة بالخير وتعاونا مع الإخوة على الخير، ونسأل الله مزيدا من فضله وكرمه. ونرجو لكم سماحة الشيخ طول العمر في طاعة الله جل وعلا، وأن تبقوا معنا وتشرفونا، وأنتم أيضا كذلك تشرفون قناة المجد بوجودكم على شاشتها، فنسأل الله لكم المثوبة والأجر على ما تقدموا. مشاهدي الكرام، انتهى لقاؤنا هذا وانتهت دقائقه، ولنا موعد معكم بإذن الله تعالى في لقاء جديد مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ في يوم الجمعة القادم بإذن الله تعالى. لمن فاته أو فاتته مشاهدة هذه الحلقة فإعادتها ستكون بإذن الله تعالى صباح غد 10:15 وفجر بعد غد بإذن الله تعالى. إلى أن نلتقي استودعكم الله في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.